وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في كتابه في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذه الآية مرت معنا. قال عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. يقول عز وجل: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا شديد الحرص على هداية الناس ودعوة الناس إلى الطريق الحق وإلى الصراط المستقيم وإلى توحيد رب العالمين. وكان يحزنه كثيرا أن يموت الرجل على الكفر، وأن يبادر الكفار إلى مخالفة الله عز وجل وإلى المعاندة والشقاق والنفاق. فخاطبه جل وعلا مثبتا له ومسليا له فقال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، كما في الآيات الأخرى: ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآية الله يجحدون. فقد كان صلى الله عليه وسلم يقع في نفسه ما يقع من جراء ما يقول هؤلاء الكفار من مخالفتهم له عليه الصلاة والسلام، ومخالفتهم لله جل وعلا، ومن وقوعهم في الشرك أو الكفر، ومن مسارعتهم إلى العصيان والشقاق والنفاق. فكان يحزنه عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، كما قال عليه الصلاة كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي حديث أبي ذر الذي رواه مسلم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فما يفعل الإنسان فإنه ضرره وأذاه وإثمه على نفسه، ولن يبلغ أن يضر الله جل وعلا شيئا. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ولا يضر، فقد غوى وضر نفسه ولا يضر الله شيئا. إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن يجعل لا يجعل لهم حظا في الآخرة. فبسبب إغلاقهم لقلوبهم وعدم شرحها للإيمان كان أن كتب الله عز وجل لهم، وبحكمته ومشيئته وحكمته العظيمة التي فيها كل خير وفيها كل نفع وقدرته، أراد جل وعلا أن لا يجعل لهم نصيبا من النعيم في الآخرة، وإنما نصيبهم من العذاب الأليم. ولهذا قال: ولهم عذاب عظيم. ثم قال: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. الذين استبدلوا فأخذوا الكفر واعتقدوا الكفر وماتوا على الكفر وأبدلوه أو اتخذوه منهجا ومذهبا عوض الإيمان. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، أي استبدلوا هذا بهذا، لن يضروا الله شيئا. قول إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان يعني يشمل من كان مؤمنا أو على الإيمان وارتد إلى الكفر، فهذا اشترى الكفر بالإيمان فارتد على أدراجه وباع دينه بدنياه. ويشمل بصورة أولى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان أي أنهم على الكفر وماتوا على الكفر فلم يؤمنوا، فكأنهم استبدلوا هذا بذاك أي اشتروا هذا بذاك. هؤلاء الذين استبدلوا هذا بهذا أيضا لن يضروا الله شيئا، وإنما يضرون أنفسهم ولهم عذاب أليم. ثم قال جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. هذا في حق الكفرة، يعني ما يملي لهم الله تبارك وتعالى أو ما يعطيهم من أموال وبنين وجاه وسلطان، ليس هذا لأنهم على خير، كما قال عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، وكما قال عز وجل: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافر وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وأيضا قالوا، قال جل وعلا لما قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، فقال عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. فما يعطيهم جل وعلا لا يحسبون أنه خير لأنفسهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فيظنون ماذا؟ أنه خير، وإنما هو عذاب يأتي بعد ذلك فهو استدراج. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فهم يظنون أنهم على خير والأمر على عكس ذلك، وإنما هو استدراج من الله عز وجل كما قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فلا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين فيه الإهانة والذلة والصغار. فيحذر المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرى من رأى أن الله عز وجل يعطيه من الدنيا على معاصيه فليحذر، فإنما هو استدراج. ولهذا كان السلف وكان العلماء يعني يراجع الواحد فيهم نفسه لما يرى الله تبارك وتعالى يملي عليه ويفتح عليه أبواب الخير وييسر له سبل الخير، فيراجع نفسه هل هو على خير وطاعة أو أنه على معصية. فإن كان على معصية يرى أن هذا استدراج من الله عز وجل، وإن كان على خير ازداد خيرا على خير. ثم قال عز وجل مبينا تمييزه بين أهل النفاق وأهل الإيمان فقال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي أنه لا بد من أن تكون محن وإحن وفتن وبلاء وابتلاء وضراء وضيق وعسر حتى يتبين الصادق من الكاذب ويتبين المحق من المبطل ويتبين الموافق من المفارق ويتبين الولي من العدو ويعرف المؤمن الصابر من المنافق الفاجر. ويعنى المراد بهذا ما كان يوم أحد من الفتنة والجراح والقتل الذي أصاب المؤمنين، فإن الله تبارك وتعالى من حكمته في ذلك أن يظهر حق من هو صحيح الإيمان صابر ثابت طائع لله عز وجل من غيره ممن يرجع القهقرة من أهل النفاق وغيرهم، فظهر عند ذلك من صبر وصابر، وظهر أي من عند ذلك من نافق وخالف. ولهذا قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال مجاهد: ميز بينهم يوم أحد، وقيل ميز بينهم بالجهاد والهجرة، بالجهاد والهجرة. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي أنتم لا تعلمون غيب الله عز وجل في خلقه حتى يميز لكم المؤمن من المنافق، لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة لذلك، يعني لولا أن الله جل وعلا يبين ذلك فإنكم لا تعلمونه. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، وهذا نظير قوله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله، أي أطيعوا الله تبارك وتعالى واتبعوا رسوله عليه الصلاة والسلام فيما جاءكم به من شرع من الله عز وجل، واعلموا أنكم إن آمنتم واتقيتم الله تعالى فإن الله عز وجل يعطيكم الأجر العظيم الجزيل الذي لا ينفد ولا ينقطع. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، أي لا يظن هؤلاء الذين آتاهم الله من الرزق والمال ما آتاهم ثم هم يبخلون بذلك، يبخلون من إنفاقه فيما يجب عليهم إنفاقه، ويبخلون في إنفاقه على أقاربهم ممن يحتاج لذلك وهم في إساءة ويستطيعون أن ينفقوا، ويبخلون من إعطاء حقه وزكاته، ويبخلون من التطوع أيضا على أهل الحاجة والفاقة. فلا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، لا يحسبون بجمعهم المال أن ذلك ينفعهم بل يضرهم في الدنيا والآخرة، بل هو شر لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذا جاء بيانه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان، الشجاع هي الأفعى العظيمة، يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. وجاء في الأحاديث الكثيرة في بيان الوعيد الشديد للذي يبخل بالمال الذي آتاه الله تبارك وتعالى. وقيل أن الآية نزلت في أهل الكتاب الذين بخلوا بما في أيديهم من الكتب المنزلة أن يبينوها، قيل هذا، لكن القول الأول هو الصحيح، هو أن الآية في حق من كان له سعة ثم هو يبخل عن أن ينفق فيما هو من الحق الذي شرعه الله تبارك وتعالى. وإن كان المعنى الثاني أيضا يدخل، لأن أهل الكتاب كانت عندهم كتب وكانوا عندهم الحق أو بعض الحق مما جاء به عليه الصلاة والسلام فكتموه ولم يبينوه، فإن هذا يدخل في هذا المعنى. ولله ميراث السماوات والأرض، أي أن نهاية الأمر كله لله عز وجل، وملك هذا كله لله تعالى، فهو خير الوارثين جل وعلا، وهو المالك لكل شيء، والله بما تعملون خبير. وما دام ميراث السماوات والأرض لله فهو الذي يجعل من يشاء مستخلفا في هذه الأرض، فالأمر كله لله والله خبير بما تعملون، أي بنياتكم وضمائركم وأعمالكم وأقوالكم. ثم قال عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن للرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. فهذه الآية نزلت على إثر آية أخرى قال فيها جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فقال اليهود عليهم لعائن الله: يا محمد افتقر ربك فإنه يسألنا القرض، فإنه يسألنا القرض. فأنزل الله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهذا من فعل اليهود عياذا بالله تعالى. وجاء في بعض الآثار نحو ذلك، وجاء في أثر أن أبا بكر جاء إلى حضر من أحضار اليهود يدعوه إلى الإسلام، فقال: إن ربك أو إن رب محمد فقير لأنه يطلب القرض، ونحن لا نعبد ربا فقيرا يطلبنا القرض. فلم يتمالك أبو بكر رضي الله تعالى عنه نفسه حتى ضربه، فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له أبو بكر الكلام الباطل الذي ذكره والكلام الذي فيه التنقص لله عز وجل. قال أبو بكر: فغضبت لله مما قال فضربت وجهه. فأنكر ذلك اليهودي قيل اسمه فنحاص. فأنزل الله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. هذا تهديد، فكل شيء مكتوب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، هذا الذي قالوا سنكتبه، وهذا فيه تهديد وتوعد لهم. وقارن ذلك بفعلهم أو بما رضوا به من الأفعال، وقتلهم الأنبياء بغير حق. قد يقول قائل: يهود اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلوا الأنبياء، ما كان في زمن الأنبياء إلا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقتلهم، لكنهم رضوا وهم راضون بما فعل أسلافهم، فالرضا بالفعل يعتبر كالفاعل، فجعلهم عز وجل قتلة الأنبياء لرضاهم بما فعله أقوامهم من قبل. وقتلهم الأنبياء بغير حق، وكل من قتل نبي فإنما يقتله بغير حق. فهذه هي معاملتهم لرسل الله تبارك وتعالى، فتوعدهم الله عز وجل على ذلك بشر التوعد وشر الجزاء. ونقول ذوقوا عذاب الحريق، يوم القيامة يكون هذا مآلهم وهذا الذي يقال لهم، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذا يقال لهم تقريعا وتوبيخا وأيضا تحقيرا وتصغيرا، تحقيرا وتصغيرا يقال لهم بما قدمت أيديكم، هذا الذي جوزيتموه من العذاب ومن النار هو بسبب ما قدمته أيديكم. والحال أن الله جل وعلا لا يظلم أحدا، والحال أن الله جل وعلا لا يظلم أحدا. ثم قال عز وجل: الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. هذا من اختلاقات اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة. قالوا: يا محمد عهد الله إلينا أن لا نؤمن لأي رسول إلا بأن يأتينا بقربان تأكله النار، أي حتى يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فتقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. وهذا كان في زمن ماضي في شريعة آدم عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حق ابني آدم، تقربا بقربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فجاءت النار وأكلت هذا دون ذاك. وكان هذا أيضا في حق الغنائم، فإذا قاتل المسلمون الكفار وغنموا غنائم في الشرائع السابقة فلا تحل لهم الغنائم بل تجنب وتوضع في مكان، فيبعث الله جل وعلا نارا من السماء تأتي فتأكل تلك الغنيمة على ما فيها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما خص به وأوتيه، قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. فقال هؤلاء اليهود يعني عهد الله إلينا أننا لا نؤمن لأي رسول حتى تكون من معجزاته أن الصدقة إذا تصدق بها الواحد من أمته فإن دليل قبولها أن تنزل نار فتأكلها. فقال تبارك وتعالى قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات، أي بالحجج والدلائل الواضحة والبراهين البينة، وأيضا بالذي قلتم أي بنار تأكل الصدقة، صدقة القرابين المتقبلة، ومع ذلك لم تتبعوا هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الرسل، فلما قتلتموهم؟ أي لماذا قابلتم الحجج والبراهين؟ ولماذا قابلتم هذه المعجزة وهو أكل النار للصدقة المتقبلة؟ قابلتموها بقتل هؤلاء الأنبياء وبالتكذيب والمخالفة والمعاندة، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، أي في دعواكم التي ادعيتموها للنبي عليه الصلاة والسلام، فادعوا أنهم لو جاء بهذه أنه لو جاء بهذه المعجزة يتابعونه، والحال أنهم لا يتابعونه لعنادهم وكذبهم وضلالهم. وقد مر معنا الحديث أن معشر أن يهود جاء جماعة من اليهود جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال نسألك عن أسئلة لا يعرفها إلا نبي، فسألوه فأجاب عن جميعها فبهدوا، قالوا نسألك سؤال آخر الخامس من وليك من الملائكة؟ قال جبريل. قالوا لا، لو كان وليك ملك آخر فإننا نتابعك، أما جبريل فإنه عدو لنا لا يأتي إلا بالحرب. فأنزل الله عز وجل قل من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولا يزال اليهود إلى الآن يفعلون هذا، قال الجماعة هذه من المسلمين هذه متشددة، جماعة متشددة والمتطرفة، نحن لا نتعامل إلا مع جماعة المسلمة الذين هم مسالمون والذين هم معتدلون، هم يقولون معتدلون الإسلام وسط، والإسلام جاء بوسطية لكن ليس هي وسطية التي يريدها اليهود أبدا. اليهود قالوا في جبريل عليه السلام قالوا جبريل لا يأتي إلا بالحرب، يعني يا محمد لو كان وليك من الملائكة ومن يأتيك من الملائكة ميكائيل أو إسرافيل أو ملك الموت أو كذا فنحن نتابعك، لكن لما كان وليك من جبريل عليه السلام فهذا لا يأتي إلا بالحرب فنحن لا نتبعك. والحال هو الحال في هذا الزمن، ولكن فقط تتغير الألقاب والأسماء. نعم، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، هذه تسلية من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام، آيات التي يسلي فيها الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومر معنا الشيء الكثير لو أنه يجمع من بعضكم. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، يعني لا يضعفك لا يحزنك لا يوهينك تكذيب هؤلاء، فإن من قبلك ولك فيهم أسوة، من قبلك من الأنبياء والرسل جاءوا بالبينات وبالزبر والأدلة والبراهين ومع ذلك كذبهم هؤلاء وردوا الحجج والبينات والبراهين القاطعة التي جاءوا بها. فجاءوا بالبينات والزبر، الزبر المراد بها الكتب، الزبر هي الكتب المتلقاة من السماء كصحف إبراهيم وصحف موسى والتوراة والإنجيل وغيرها، والكتاب المنير أي الواضح البين الصريح الواضح في الدلالة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.